وجعلنا من كل أمة شهيدا وكيف إذا جئنا من كل أمة شهيدا ويوم في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. سبحان الله العظيم. سبحان الله. هذا الذي ذكره ابن كثير كأنه هو الذي تشهد له الآيات أن المراد شهادة الرسل عليهم، كل رسول يشهد على أمته بأنه بلغهم. وتشهد له هذه الأمة، الآيات صريحة، وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فعلم أنهم الرسل. جاء هذا في آية ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء إلى آخر الآية. طيب هات بعض الفوائد من آخر بعض الفوائد اللي نعم من إيه استعدي خلاص فوائد ومنها ومنها الآيات السابقة. سبحان الله وبحمده. لا إله إلا الله لا حول. نعم يقول رحمه الله ومنها ومنها أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أن يريه من آياته هذا قرأناه. نعم التي بعدها نعم. ومنها أن قتل الكافر الذي ومنها أن قتل الكافر نعم إيه؟ الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر ذنبا واستغفر الله منه. نعم. ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض. ومنها أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض وتهيب أهل المعاصي فإنه كاذب في ذلك وهو مفسد، كما حكى الله قول القبطي إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين على وجه التقرير له لا الإنكار. ومنها أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه ومنها أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيه على وجه التحذير له من شر يقع فيه لا يكون ذلك نميمة بل قد يكون واجبا، كما أخبر ذلك الرجل لموسى ناصحا له ومحذرا. هذا هو الواجب على المسلم إذا سمع أو اطلع على تدبير ضد معصوم ضد مسلم إنه يناصحه ويحذره ليتخذ الأسباب أسباب السلامة. هذا هو موجب العقل والفطرة والشرع. إن المن يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، أرشده إلى الطريق طريق النجاة والسلامة، أخرج، لأن الإقامة حينئذ فيها خطر على حياتك. يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هذه نصيحة. هكذا ينبغي للمسلم مع إخوانه أن يكون نصيرا للحق ونصيرا للمظلوم، أن ينصر المظلوم، ومن نصر المظلوم أن تدله على يعني تحذره مما يريد به الظالم

من نفقة، من علف، من ماء، وإذا فرط في ذلك يكون آثما. نعم. ومنها استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحها ولو كان الله عالما بها، لأنه تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذله ومسكنته، كما قال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إلى أحسن. موسى عليه السلام توسل إلى الله بحاله: يا ربي أنا فقير إليك يا رب. هو يعلم، الله يعلم أنك فقير، لكن هو يتوسل، يتوسل بالحال التي هو فيها. إني لما أنزلت إلي، في اعتراف بفقره واعتراف إلى ربه، واعتراف بغنى ربه وكرمه. نعم. إلى هنا.